أسهم الاكتتاب للشركات الحديثة هل عليها زكاة؟ الآن جاءت شركة وحصل اكتتاب عام اكتتب الناس فيها. الغالب أن الشركة في أول سنة ما فيها زكاة لأن ما فيها عمل في سنة التأسيس. بعد سنة التأسيس وتعمل الشركة، وإذا قلت تعمل لا أقصد دخولها البورصة، البورصة أمر آخر، بمجرد عمل الشركة وجبت فيها الزكاة. طيب كم قيمة السهم؟ ما دام ليس هناك قيمة في السوق وليس هناك دخول في البورصة، نخرج عن القيمة الأساسية التي دفعناها وهي قيمة الاكتتاب. يعني عندنا 100 فلس نجمع الأسهم، وإذا بلغت النصاب نخرج عن هذه القيمة 2.5%، يعني نقسم على 40 هو 2.5% تماماً.